بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في باب اللقطة: وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد سبق أن تكلمنا على بعض الأحاديث الواردة في أحكام اللقطة، لعلك تفك الجهاز يا أخي، مسؤول عن جهاز شوي، لا يجعني بعدي زيد شوي. وقد ساق المؤلف رحمه الله حديث أخرى، منها ما ورد عن زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه قال فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها. رواه مسلم. نحن مر بنا في الحديث السابق في الدرس الماضي أن ضالة الإبل قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. وهنا قال: من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها. والمراد بالضالة هنا هي ضالة الإبل. وقد تبين لنا أن الإبل لا تلتقط، إذا وجدها الإنسان في الفيافي والقفار وليس عندها أحد فلا يظن أنها ضائعة من صاحبها، ولا يجوز له أن يأخذها، لأنها عندها القدرة على الامتناع من السباع، وأيضا عندها القدرة على تحمل الصبر مدة طويلة عن الطعام والشراب، كما أنها تستطيع أن تسير مسافات طويلة بحثا عن الكلاء والماء، وتستطيع أن تأكل من الأشجار العالية. وليس كذلك ضالة الغنم. ولهذا جاء في الحديث الذي معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها. يعني أنه لا يجوز للإنسان أن يأخذ ما يضل ويضيع من الإبل، فإن أخذها حرم عليه ذلك وهو آثم، ولا يتملكها ولو عرفها سنة أو سنتين أو ثلاث أو أربع، بل هي تبقى على ملك صاحبها، وليست كبقية أنواع اللقطة إذا عرفها سنة ملكها. فإن ضالة الإبل لا تملك، وإنما يجب تعريفها حتى يأتي صاحبها. فإن أخذها بنية تملكها بعد تعريفها سنة فهو ضال، أي فهو مخطئ، وهو على خطأ وضلال في عمله ذلك، لأنه يترتب عليه أحكام الغاصب. هذه أو هذا النوع من الضوال أو هذا النوع من أنواع اللقطة لا خطر عليه إذا ترك في مكانه، يأتيها صاحبها بعد أسبوع أو شهر أو شهرين أو سنة ويجدها، لأن معها حذاءها وثقاءها، ترد الماء وتأكل الشجر وتدافع عن نفسها من السباع. وعن عياض بن حمار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل وليحفظ عفاصها ووكاءها، ثم لا يكتم ولا يغيب، فإن جاء ربها فهو أحق بها، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء. رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي وصححه ابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان. ثم ساق حديثا عن عياض بن حمار رضي الله تعالى عنه قال فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد نقطة فليشهد ذوي عدل وليحفظ عفاصها ووكاءها ثم لا يكتم ولا يغيب، فإن جاء ربها فهو أحق بها وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء. رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي وصححه ابن خزيمة وابن جارود وابن حبان. هذا الحديث الصحيح، وهو يبين أن الإنسان إذا وجد لقطة، يعني وجد نقود أو وجد متاع أو وجد أقمشة أو غيرها، فإنه إذا وجدها يشهد عليها، لأنه لا يأمن على نفسه من النسيان ولا يأمن على نفسه من الموت، فلكي تبرأ ذمته عليه أن يشهد عليها، لأن صاحبها قد يأتي في وقت آخر يكون فيه هو قد مات، فالشهود يشهدون لتبرأ ذمته. يشهد ذوي عدل أي اثنين، يشهد اثنين من الرجال العدول. وليحفظ عفاصها، وهو وعاؤها وما يحويها والشيء الذي توضع فيه. ووكاءها، وهو ما يربط به أعلاها، إذا كان كيسا، إذا كان العفاص كيسا فإنه يربط بحبل في العادة، أو كان صندوقا فليعرف أقفالها ونحو ذلك. ثم لا يكتم، أي أنه لا يجحد، يكتب شيئا من صفاتها ويجحدها لأجل أن يغلط صاحبها أو يغيب. قال ولا يغيب، يعني يغيب شيئا منها، كما لو وجد كيسا فيه 1000 ريال فيغيب 100 ويقول ما وجدنا إلا 900، هذا معنى لا يغيب. والكتمان والتغييب إخلال بالأمانة وجحد للمال، وهذا عمل محرم لأنه أكل للمال بالباطل. قال عليه الصلاة والسلام فإن جاء ربها، يعني صاحبها، فإن جاء ربها فهو أحق بها، يعني إذا جاء صاحبها فهو أحق بها في أي وقت جاء. يعرفها الإنسان سنة كما مر بنا في حديث الدرس الماضي، وبعد التعريف سنة يملكها الملتقط إذا لم تكن بمكة. فإذا جاء صاحبها بعد سنة، فإن كانت باقية بحالها دفعها إلى صاحبها، وإن كان الملتقط قد استهلكها فإنه يدفع له قيمتها إن كانت قيمية، أو مثلها إن كانت مثلية. قال فإن جاء ربها فهو أحق بها وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء، يعني إذا لم يأتي صاحبها فإن هذا رزق ساقه الله إليك بعدما أبرأت ذمتك بالتعريف سنة، فهذا رزق تملكه أنت أيها الملتقط. وعن عبد الرحمن بن عثمان التيمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج، رواه مسلم. ثم ساق حديثا عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي رضي الله عنه قال فيه إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج، رواه مسلم. لقطة الحاج هي ما يضيع من الحاج سواء كان بمكة أو خارج مكة، مما يفقده في طريقه إلى مكة. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التقاط لقطة الحج، تترك حتى يأتي صاحبها، ومن أخذها فإنه لا يتملكها كلقطة مكة، لا تملك بحال، ولا يحل التقاطها إلا لمنشد، كما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام: ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد. قالوا: كيف نعرف لقطة الحاج؟ قال: تعرف بزمانها ومكانها، يعني يكون زمانها قرب أيام الحج قبله أو بعده أو في أثنائه، ومكانها هي أماكن الحج، سواء كان بمكة، في منى، في مزدلفة، في عرفات، وعرفات خارج الحرم، أو كان في الطريق إلى مكة قبل الوصول إليها، فإن الذي يسلك هذه الطرق في العادة هم الحجاج، فلا تلتقط لقطة الحاج، وإنما تترك في مكانها. قال بعض أهل العلم: لماذا خص الحاج؟ قالوا: لأن الحجاج يترددون إلى مكة كل سنة، فإذا أن أحدهم فقد شيئا فقد يأتي السنة القادمة، أو يوعز إلى من يأتي من بلده بأن يبحث عن لقطته في مكة، وحينئذ لا يتعذر التعرف على صاحبها. وعن المقدام بن معدي كرب بن معدي كرب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا لا يحل ذو ناب من السباع، ولا الحمار الأهلي، ولا اللقطة من مال معاهد، إلا أن يستغني عنها. رواه أبو داود. ثم ساق حديثا عن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه قال فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا لا يحل ذو ناب من السباع، ولا الحمار الأهلي، ولا اللقطة من مال معاهد، إلا أن يستغني عنها. رواه أبو داود، والحديث صحيح. لا يحل ذو ناب من السباع، السباع هي الحيوانات المفترسة التي تأكل الجيل ونحوها، فهذه ما له ناب منها لا يحل أكله، لأنما يعتبر حراما ونجسا، كالذئب والنمل والأسد وما شابهها. قال: ولا الحمار الأهلي، وهو الحمار المستأنس الذي يستخدمه الناس في حمل الأثقال ونحوها والركوب عليه، فإنه لا يحل أكله. قال عليه الصلاة والسلام: ولا اللقطة من مال معاهد، إلا أن يستغني عنها. المعاهد هو الكافر الذي بينه وبين المسلمين عهد، يدخل في ذلك أهل الذمة والمعاهدون الذين يوجدون في ديار المسلمين بموجب اتفاق بينه وبين المسلمين، بمعنى أنه دخل بموجب موافقة من ولي أمر المسلمين، أن يكون دخل نظاميا في وقتنا الحاضر، إذا دخل بموجب تأشيرة وجواز وختم على جوازه بالدخول فإن هذا يعتبر معاهد. قال: لقطة المعاهد لا تحل إلا أن يستغنى عنها، بمعنى أن مال المعاهد كمال غيره من المسلمين، فمال المعاهد محترم ولا يجوز استهلاكه إلا بعد تعريفه سنة، مثل مال المسلم. فإذا وجد إنسان مالا فيه علامات أن صاحبه من المعاهدين ونحوهم فلا يجوز له أكله باعتبار أنه مال كافر، لأن من عوهد أو من ضرب له العهد فإنه يجب الوفاء بالعهد، ويترتب على ذلك احترام ماله. لهذا لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة استعار من صفوان بن أمية دروعا، وقال صفوان: أغصبا يا محمد؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا، بل عارية مضمونة. فاحترام المعاهد، احترام ماله، هذا أمر لا بد منه، وله من الحكم مال المسلم، فلا يجوز الخيانة ولا الاعتداء على ماله ما دام معاهدا. وقوله عليه الصلاة والسلام: إلا أن يستغني عنه، يعني أن ينبذه ويرميه وهو لا يريده، فإذا رماه وظهر من تصرفه أنه لا يريده ففي هذه الحال يحل لمن التقطه. هذه هي المسائل المتعلقة بأحكام اللقطة، وهي كما رأيتم تنظيم حكيم وبديع لجزئية بسيطة من أموال الناس، بيّن الشارع أحكامها. إذا ضاع من الإنسان مبلغ من المال بيّن الشارع كيف نتعامل مع هذا الجزء البسيط من المال وحل المشكلة فيه. فإذا كان هذا المال ضاع في مكة فلا يجوز لأحد أن يمد يده إليه إلا إذا كان على استعداد أن يعرفه حتى يجد صاحبه، ولو لم يجده إلا بعد 20 أو 30 سنة. فإن أخذه وهو يعرف أنه لا يستطيع تعريفه فهو معتدي وعاد بهذا العمل وعمله محرم. الناحية الثانية أن الضوال وهي البهائم أنواع، إن كان شاة فهذه خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب، تعرفها مدة سنة ثم تأكلها أو تبيعها وتحفظ وتستنفق مالها، فإن جاء صاحبها بعد حين تعطيه قيمتها. أما ما يمتنع من الضوال كالإبل فهذه لا يجوز التقاطها بحال، ومن أخذها فهو ضال، لأن عندها القدرة على حماية نفسها، ترد الماء وتأكل الشجر. وأما بقية الأموال كالنقود والأثاث وسائر أنواع المتاع فهذه إذا كانت ليست في مكة فإن صاحبها يلتقطها ويعرفها سنة بعد أن يعرف أوصافها، يعرف عفاصها وهو ظاهرها وما وضعت فيه، ويعرف علاماتها الظاهرة، ويبقيها عنده أمانة، يعرفها في الأسبوع الأول كل يوم ثم كل أسبوع ثم كل شهر حتى يكمل سنة. فإذا مضت سنة ولم يتقدم أحد لها ممن يذكر أوصافها فإن الملتقط يملكها، ثم إذا جاء صاحبها بعد ذلك وكان قد استنفقها أعطاه قيمتها. أما إذا كانت اللقطة مما لا تتبع همة أوصاف الناس كالأشياء الحقيرة فإن هذه إذا أن الملتقط أخذها واستهلكها في الحال فإنه لا شيء عليه، لا ضمان عليه. أما لو التقطها وبعد التقاطها وقبل أن يستنفقها جاء صاحبها فإنه يسلمها له. هذه خلاصة ما يتعلق بأحكام اللقطة، وهي مسألة مهمة ويسأل عنها كثيرا، وخاصة في هذا الزمن الذي يكثر فيه الزحام ويضيع من الإنسان بعض حاجياته في أثناء الطريق. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في الدين وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا ومن أوصانا وجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. كما نسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يذل الشرك والمشركين وأن يدمر أعداء الدين وأن ينصر المجاهدين في سبيله في كل مكان، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول: هل يجوز تعريف اللقطة في المساجد؟ نقول: لا، في المساجد لا يجوز تعريفها، لكن تعرف عند أبواب المساجد خارجها وفي الأسواق وفي مجامع الناس. وفي الزمن الحاضر سهل تعريفها بواسطة الصحف والإذاعة والتلفزيون ونحو ذلك. ما حكم أخذ ضالة الإبل في بلد يعتاد فيه السفهاء وأخذ الضوال؟ إذا أخذها إنسان صالح بنية صونها حتى يحمي صاحبها أو حتى يجيء صاحبها، وما حكم التعريف في مجتمع إذا عرف فيهم أحد يحتمل أن يحوزها غير مالكها؟ على كل حال، تحدث للناس أقضية بقدر ما يحدثون من الفجور. كون هؤلاء السفهاء يعتدون على الضوال، هؤلاء يعتدون حتى على البيوت ويأخذون ما بداخل البيوت. فكون الإبل تركها صاحبها أو ضلت عنه مدة من الزمن، فإن كنت تعرف صاحبها وتريد أن توصلها إليه، هذا إحسان منك له وتوفير بمشواره، لأنك عرفت صاحبها. أما أنك تأخذها لأجل أن تعرفها، فإن هذا قد يكون تضييع على صاحب الحق حقه، لأنه قد يكون ذهب مشوارا يسيرا ويرجع إليها فلم يجدها، فكلفته عناء ومشقة، فليس لك الحق في أخذها واقتيادها. يقول: نحن مجموعة من المعتبرين نريد أن نغادر مكة بعد صلاة الجمعة غدا بإذن الله، هل يجوز لنا أن نطوف طواف الوداع بعد الفجر؟ نقول: لا، إذا كنتم تريدون تطوفون طوافا يسمى طواف وداع فتطوفون عند الوداع بعد الصلاة أو قبل الصلاة في قليل. كان تطوف مثلا في الساعة 11 فإن هذا يعتبر طواف وداع، أما تطوفون بعد صلاة الفجر فهذا لا يسمى طواف وداع. هذا يقول: عنده حديقة، هل يخرج منها ثمارا أو نقود؟ لعل قصده بالسؤال أنه يسأل عن الزكاة. نقول: هذا البستان أو الحديقة أو المزرعة إذا كانت تخرج نصابا من الثمار أو الحبوب، بمعنى أنها يزرع فيها قمح أو بر أو شعير أو ذرة أو فول أو نخل، فإنه إذا كانت الثمرة نصاب أي تبلغ 5 أوسق والوسق 60 صاعا بمعنى 300 صاع وهي ما يعادل 900 كيلو، فهذه فيها الزكاة إذا كان بهذا القدر فأكثر، والزكاة تخرج وقت الحصاد بقوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. والزكاة الأصل فيها أن تكون من جنس هذه الثمار، فإذا كان بستانك فيه نخل فتخرج ثمرا، وإذا كان فيه عنب فتخرج زبيبا، وإذا كان فيه قمح فتخرج حب القمح ونحو ذلك، ولا تخرج نقودا. هي حديدة تخرج فاكهة بس يعني. فاكهة؟ فاكهة. لا، الفاكهة ليس فيها زكاة. إذا كانت الحديقة فيها فاكهة فالزكاة إنما هي في قيمتها إذا حال عليها الحول. يعني تخرج منها هي؟ تخرج من قيمتها إذا حال على قيمة الحول. تخرج فاكهة ولا فلوس؟ لا تخرج فلوس. فلوس من قيمة الفلوس اللي هذه قد عشور الفلوس على كثر زكاة الفلوس. الفاكهة ليس فيها زكاة ذاتها. طيب مرحب. إنما الزكاة في قيمتها إذا حال عليها الحول. بعت ثمرة هذا البستان ب10,000. ماشي. بعد سنة من بيعك تزكي هذه 10,000. هذا يقول: هل الطواف بالقبور من غير دعوة أهل القبور وإنما أتوا صاحب القبر بأن الدعوة عنده مستجابة أو مستحبة، هل هذا العمل جائز أم لا؟ ما رأيكم؟ النبي صلى الله عليه وسلم بعث، وكذلك جميع الأنبياء والرسل قبله عليهم الصلاة والسلام أرسلوا لأجل تصحيح هذه الغلطة. أول شرك وجد في الأرض قبل نوح عليه السلام، كان هناك رجال من أهل الصلاح والتقى أسماءهم ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، كانوا يعلمون الناس الخير، فلما أنهم ماتوا جاءهم أو جاء أقوامهم وأقاربهم وجماعتهم إبليس عليه لعنة الله وقال: إن أولئك الرجال أهل صلاح وتقى، فلو أنكم صورتم صورهم وجعلتم هذه الصور في أماكنهم التي يعلمون بها الناس، التي يعلمون الناس الخير فيها، لعجل أنكم إذا رأيتم صورهم تذكرتم عبادتهم فعبدتم الله مثل عبادتهم. فقالوا: فكرة جيدة. فقاموا وعملوا الصور ووضعوها في أماكن أولئك الرجال، فصاروا يأتون إلى هذه الأماكن ويتعبدون لله بمثل عبادته. فلما انقرض هذا الجيل جاء إبليس بصورة رجل صالح وقال للجيل الذي بعدهم: إن أهلكم وآباءكم وأجدادكم كانوا إذا أرادوا أن يدعوا ربهم جاءوا عند هؤلاء الرجال الصالحين ودعوا الله تعالى واستجيب لهم الدعاء، فأنتم إذا أردتم دعوة مجابة فاذهبوا إلى أماكن هؤلاء أهل الصلاح وادعوا الله عندهم يستجب لكم الدعاء. فعملوا هذا العمل. فلما انقرض هذا الجيل وجاء الجيل الثالث جاءهم إبليس في صورة رجل صالح وقال: إن آباءكم وأجدادكم كانوا إذا ألمت بهم مصيبة أو حصل لهم مرض أو فقر أو هوان أو كرب لجأوا إلى هؤلاء وطلبوا منهم حاجتهم ففرج كرب المكروب وشفي المريض وحل إشكال من عنده مشكلة. ففعلوا مثل ذلك. وكان هذا هو أول شرك في العرب، فأرسل الله تعالى إليهم نوحا عليه السلام وجلس عندهم 950 سنة يدعوهم إلى ترك عبادة هؤلاء وإخلاص العبادة لله تعالى وحده، فقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال نوح عليه السلام ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم سدوا آذانهم عشان ما يسمعوا، واستغشوا ثيابهم غطوا وجوههم حتى ما يروا، وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل